تثني شعوب العالم تقدمية ثناء عاليا على المعاثر الخالدة للقائد لاديم كيم جونغ إل. ذكر رئيس اللجنة السويسرية الكورية والرئيس هيئة الهادي الإيرانية للدعاية الإسلامية والرئيس الجمعية البريطانية لدراسة السياسة سونغون والسكرتير العام للجنة الاتصالات الدولية من أجل توحيد كوريا وسلامها، ذكروا أن القائد كيم جونغ إل هو قائد أبرز قد حقق المآثر الخالدة أمام العصر والثورة، وذلك في برقياتهم ورسائلهم للتهنية والمرسلة بمناسبة اليوم العميق المغزى لشروع القائد لاديم كيم جونغ إل بأعماله في اللجنة المركزية لحزب العمل الكوري. كما أثنى رئيس اتحاد الشيوعيين الفنلندي والسكرتير العام لاتحاد الشغيلة اللبناني والأمين العام للجنة المركزية للحزب الاشتراكي البنغلاديشي والرئيس القسم الإداري لشركة وازير بالنيجير وغيرهم من شخصيات البلدان العديدة، أثنوا ثناء عاليا على مآثر القائد لاديم الذي طور حزب العمل الكوري إلى قوة هادية تقود قضية الثورة على هدى سونغون إلى النصر، وأكدوا أنه بفضل القيادة البارزة لسيادة كيم جونغ إل أظهرت كوريا جبروتها كدولة سياسية فكرية قوية.